ولا خشب ولا ما مسته النار. أعد. يقول: ثم يشرد عليه لبن أو قصب ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا ما مسته النار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ذكروا أنه يوضع في قبره على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، ثم بعد ذلك لا يدفن كما تدفن الجيف، بل يجعل له لحد، ثم هذا اللحد يطم بلبن، يسقفونه بلبن يصفونه صفا، فإذا صفوا ذلك اللبن فإنه عادة يكون فيه خلل بين اللبنتين، فيسدون ذلك الخلل بالطين، يجعلون عليه طينا حتى يسد ما بين كل لبنتين. وأحيانا يجعل بين اللبنتين قصب أو حشيش من الإذخر ونحوه حتى لا ينهل التراب على الميت بين اللبنات. هكذا ذكر أيضا أنه لا يدخلونه شيئا مسته النار، فلا يدخلونه خشبا مع أنه عادة ما تمسه النار، ولا آجرا، والآجر قد مسته النار وهو قريب من البلاط، لأنه يطبخ البلاط ونحوه في ماكنات إلى أن ينعقد فتكون قد مسته النار. السبب عدم أن تقربه شيء، أن يقربه شيء قد مسته النار تفاؤلا بسلامته، فلا بلاط ولا بلوك، لأنه أيضا مسته النار فيه الأسمنت الذي قد طبخ من النار ونحو ذلك، وإنما لبن أو حجارة منفرشة أو ما أشبه ذلك. قال: ثم يحثى عليه التراب باليد ثلاثا، ثم يهال عليه، ويسنم القبر فوق الأرض شبرا، ويرش بالماء، ويجلل بالحصى. إذا بدأوا يدفنونه يسن على الحاضر أن يحثوا عليه ثلاث حثيات بيديه، ويقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. بعد ذلك يدفنونه بترابه الذي حفر منه، لا يزيدون على ترابه ولا ينقصون منه، بل يحرصون على أن يعيدوا إليه ترابه. ثم بعد ذلك يرفعونه على الأرض عن مستوى الأرض قدر شبر أو نحوه ليكون متميزا، وإذا خافوا أنه ينهضم رفعوه أكثر. قد يأتيه المطر ويتشرب من المطر فينزل الظاهرة، فإذا كان كذلك حرصوا على أنهم يرفعونه قدر ذراع حتى إذا نزل بسبب المطر ونحوه، وإذا هو لا ينزل كثيرا يتميز. بعدما يرفعونه ويسمونه يسن أن يكون مسنما، أي له رأس كالسنام يعني ظاهرة، يكون دقيقا. الحكمة أن يزل عنه المطر، إذا نزل المطر وكان مسنما، بخلاف ما إذا كان مسطحا فقد يستقر فوقه المطر وقد يستنقع. فهذا الحكمة في جعله مسنما، يجعلون عليه الحصبة التي هي هذه الحجارة الصغيرة المتفرقة، يجعلونها على القبر حتى تمسك ترابه حتى لا تسفوه الريح، يرشونه بالماء حتى يبتل، وإذا ابتل تماسك ترابه في الحجارة ولم تظهره الرياح ونحوها، ليكون القبر متميزا. هذا هو الحكمة في ذلك. قال: ويكره البناء والكتابة عليه وتجصيصه دون تطيينه. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور، بل نهى أن ترفع رفعا متميزا حتى يشرف القبر، وأمر عليا قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهكذا يعني يسويه بغيره من القبور، ولا يجعله ظاهرا. سبب ذلك أنه قد يكون بفتنة، فتنة للناس إذا رأوه مرتفعا زائدا اعتقدوا فيه أن هذا من الأولياء ومن الصالحين، وأنه محل أن يستشفع به وأن يتوسل به أو يتبرك بتربته أو يتمسح بها أو يصلى عنده أو نحو ذلك. فنهي عن هذه الأشياء لأنها تعتبر من وسائل الشرك. رفع القبر رفعا كثيرا، وكذلك تجصيصه بالجص الأبيض المعروف، ومثله الجبس والرخام، يعني الشيء الذي يميزه بحيث يرى أبيض، كذلك كتابة عليه، لأن ذلك أيضا قد يسبب الافتتان به، أن يقال هذا القبر ما هذا متميز، ما كتب عليه ذلك إلا لصلاحه، يصلح أن يكون وليا فينخدع به الناس. هكذا فالحاصل أنه لا تفعل معه هذه الأشياء، حتى وكذلك أيضا لا يسرج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، المتخذين المساجد يعني مواضع الصلاة يصلون عندها على وجه التبرك، فالسرج يعني يسرجونها وينيرونها على وجه الاحترام والتعظيم لها لما في ذلك من الفتنة. نعم. قال: ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، ويقدم أفضلهما إلى القبلة، ويحجز بينهما بتراب. هكذا كما حصل في شهداء أحد، وكانوا 70، وكان المسلمون قد أصابهم قرح وأتعبوا، فشق عليهم أن يحفروا 70 قبرا، فلأجل ذلك كانوا يدفنون 2 في قبر أو 3 في قبر، وإلا في الأصل أن كل واحد يدفن في قبر متحد وحده، ولما اضطروا إلى ذلك تساهلوا وكتبوا أو دفنوا 2 في قبر أو 3 في قبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهما أكثر حملا للقرآن، يعني أكثر قراءة، فيقدمونه، يجعلونه مقدمة في القبر، والذي دونه يجعلونه مؤخر. وهكذا ما ذكروا أيضا أنهم يجعلون بين كل 2 حاجزا من تراب حتى يكون كل منهما متميزا بهذا الحاجز الفاصل بينهما، ليكون كأنه لقبر متحد. قال: وإذا ماتت ذمية حامل بمسلم أفردت عن مقابر المسلمين والكفار واستدبرت بها القبلة، ومن ماتت وفي بطنها ولد يتحرك أخرجنه، فإن عجزن تركنه. هكذا الذمية يهودية تزوجها مسلم، أو نصرانية زوجة لمسلم، لأن ذلك مباح إذا كانت متمسكة بكتابهم. قد تموت عند المسلم فتدفن مع مقابر في مقابر أهل الذمة، لكن أشكل فيما إذا كانت حاملا من ذلك المسلم، لأن ندفنها مع الكفار لأن حملها تابع للمسلمين، ولا ندفنها مع المسلمين لأنها بنفسها ليست مسلمة بل كافرة، فيختارون أن تفرد لا مع الكفار ولا مع المسلمين، واختير أن يجعل ظهرها إلى القبلة، ليكون الجنين وجهه إلى القبلة، يعني إذا في بلادنا جعل ظهرها إلى الغرب، الجنين الذي في بطنها وجهه إلى ظهرها، فيكون وجهه إلى القبلة. هكذا ألا تدفن في مقابر المسلمين؟ إيش بعده؟ قال ومن ماتت وفي بطنها ولد يتحرك. نعم اقرأ. قال ومن ماتت وفي بطنها ولد يتحرك أخرجنا، فإن عجزنا تركنا. إذا ماتت امرأة حامل وعرف بأن الولد قد تم حمله وأنه حي، فكيف يفعل؟ يخرج قديما كان النساء تتجرأ المرأة وتدخل يدها في فرج المرأة ثم تخرج ذلك الولد إذا رجي حياته. وحديثا يشق بطنها كالعملية القيصرية ويخرج، وقد كان بعضهم أيضا قديما يشقون بطنها ويقولون إنها قد ماتت وليس لها احترام، ومع لجرح بميت إيلام، فيشقون البطن ويخرجونه إذا علف بأنه حي، ثم يربونه إن عاش وإن مات. قد يعيش زمنا طويلا وقد لا يعيش، إخراجه أولى من بقائه حتى يموت. أما إذا شق إخراجه فيترك. قال ومن دفن غير موجه أو غير مغسل نبش فغسل ووجه، وإن دفن ولم يصل عليه نبش ما لم يخش ففسخه، نص عليه. وقال القاضي يصلى على القبر. هكذا إذا جهلوا ودفنوه غير موجه جعلوا ظهره إلى القبلة ثم تذكروا في الحال حفره ووجهه حتى يجعل إلى القبلة. قد يكونون أيضا جهلة يدفنونه غير مغسل لا يعرفون الحكم، فيحفرون له حفرة ويدفنونه، هذا من الجهل. فإذا عرفوا في الحال قبل أن يتغير وقبل أن يخيس عند ذلك يبادرون ويخرجونه ليغسلوه وليكفنوه. وأما الصلاة عليه فالعلى الأقرب أنه يصلى على القبر، ولا حاجة إلى أنهم يخرجونه لأجل الصلاة عليه. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، دلني على قبرها فصلى عليه. وهكذا هذا أولى من إخراجها لأجل أن يصلى على الجنازة، بل يصلى على الميت على قبره. والله أعلم، يكفي. أحسن الله إليكم يا شيخ. عدم إدخال الخشب هل له دليل؟ لأنه مما يقعد به. لكن هل له دليل أم أنه استحسان؟ استحسان يعني روي ذلك عن بعض الصحابة أنهم منعوا إدخال شيء قد مسته النار أو يصلح وقودا كالخشب والحطب. في بعض بلاد المسلمين أحسن الله إليك يا شيخ تنزل التوابيت ويدفن في التابوت، ينزل في تابوت ثم يدفن، والتابوت من الخشب. يتأمن فعل ذلك يكون صيانة له، صيانة له، يكون هذا التابوت يحفظه، ولكن هذا جهل أو غلو. إذا مكث مثلا يوم يومين فلا بد أنه قد تغير، وأما إذا مكث ساعات نصف يوم أو حوله فالأصل أنه ما تغير. لا مع هؤلاء ولا مع تفرد. يفرد كذلك أيضا. لا لا حاجة إلى ذلك. لسكمة لسكمة تناسك التراب والحصبة أيضا مروية في بعض الآثار، لو أرد عن بعض الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب الجهاد باب عقد الذمة وأحكامها. قال رحمه الله تعالى يجوز عقدها لصيانة النفس والمال والعرض لأهل كتاب ومن له شبهة كالمجوس حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وللباب بقية والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ أبو بكر محمد عارف عبد القادر الخوقير غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في مختصر كتاب الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الجهاد باب عقد الذمة وأحكامها. قال رحمه الله يجوز عقدها لصيانة النفس والمال والعرض لأهل كتاب ومن له شبهة كالمجوس حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، والثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وللباب بقية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المختصر في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب الجهاد باب عقد الذمة وأحكامها. قال يجوز عقدها لحفظ النفس لصيانة النفس والمال والعرض لأهل الكتاب ومن له شبهة كالمجوس حيث أمن مكرهم التزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وبالله التوفيق. هكذا أشرع العلماء عقد الذمة. قد ذكر الله تعالى ذلك وسماهم المعاهدين أو ذميين، فيصطلح معهم المسلمون وهم في بلادهم أو في بلاد فيها مسلمون، فيعقدون معهم عقدا ويأخذون عليهم عهدا أنكم تلتزمون بما يلزمكم نحو المسلمين. العقد يختص بأهل الكتاب ومن ألحق بهم، مثل المجوس أهل الكتاب اليهود أهل التوراة، النصارى أهل الإنجيل، هؤلاء أهل الكتاب. كذلك المجوس لهم شبهة كتاب فيعقدوا لهم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهي الأحساء وما حوله كان فيها مجوس. وكذلك كان يرسل إليهم من يقبض الجزية منهم. وكذلك ثبت أيضا حديث عبد الرحمن ابن عوف أنه صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكثين نسائهم، يعني كما تنكح النساء الكتابيات ولا آكلي ذبائحهم. فهكذا يعني مع اليهود. وأما بقية المشركين فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال. المشركون كالقبوريين ومثل البوذيين والهندوس والقاديانيين، يعني سائر الأديان، لأنها أديان باطلة. فلا جرم لم يجد إقرارهم إلا إذا خاف المسلمون منهم فيعقد معهم عهد يسمى عقدا أو عهدا، لقوله تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين عاهدتم من المشركين إن كان منكم بينكم وبينهم ميثاق ونحو ذلك، فيوفى لهم بالعهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأما عقد الجزية معهم عقد الذمة فلا. ثم يعقدها الإمام معهم، وإذا عقدت وتأكدت فإنهم يحرم قتالهم، سفك دمائهم ونحو ذلك، ولكن يؤخذ عليهم العهد على أحكام ذكر منها الحكم الأول الذي هو بذل الجزية، مال يفرضه عليهم الإمام الذي عقده عليهم. ذكروا أنهم في العهد عهد الخلفاء الراشدين كان في اليمن ذميون وفي الشام ذميون، فأهل اليمن أخذ منهم سنويا 12 دينارا، وأهل الشام أخذ منهم 24 دينارا سنويا، يعني صاروا على الضعف مما عليه أهل اليمن. لماذا؟ قالوا من أجل الغنى، يعني كأن أهل الشام أكثر ثروة فزيد عليهم. هذا الحكم الأول. بقية الأحكام تأتينا إن شاء الله تعالى. ولا يذكرون نحن قرأنا الأحكام الأربعة أو اثنين. هذا الحكم الثاني، أن لا يذكر الإسلام إلا بخير، فلا يطعنون في الدين ولا يطعنون في الرب ولا يطعنون في النبي ولا يطعنون في القرآن ولا يعيبون أحكام الإسلام، لا يعيبون حد من الحدود. لماذا حرمت الخمر مع أنها شراب مباح؟ يطعنون في الإسلام بتحريمها. أو كذلك من عادتهم أخذ الربا، قال تعالى أخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلا يعيبون الإسلام بذلك، لا يطعنون في شيء من أحكام الإسلام ولا في نبي الإسلام أو كتاب الإسلام أو ما أشبه ذلك. ومن فعل ذلك انتقض عهده وحل دمه وماله، أما يدل على أن حرمة الإسلام أعظم من غيره من الأديان التي دخلها التغيير. والله أعلم. إذا انتقض عهده يا شيخ، هل يجوز حل دمه وماله من عامة الناس أو يكون من الإمام؟ لا، من الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. صالح يا شيخ، مسألة عقد الذمة الأصل فيها إيش يا شيخ؟ الأصل فيها قاتل، القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله حتى يعطوا الجزية. هذا الأصل، هذا عقد الذمة، فيصيرون ذميين. صحيح، لأجل أن هناك المال أكثر في الشام. يجوز كذا وكذا، قال لهم ذمة في الحديث، ذمة المسلمين واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إليك شيخ، بعيد عن الدرس، انتشر رسائل شخص انتشر تأتي يوم الجمعة، جمعة مباركة، يرسل بعض الأخوان رسائل جوال أو غيرها، يكتبون شيخ مثلا دعاء وخير، ما يكتب جمعة مباركة ويلتزمها أسبوعيا أو كذا، يعني مثل التبريك أيضا في التهنئة في العيد، عيد المبارك، عيد سعيد، كان قصد التهنئة لا بأس. أو الحث. أثناء جمعة يا شيخ تعتبر من العيد وكذا. نعم عيد الأسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب دعاء الأعمى الذي توسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في رد بصره. عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رجلا ضرير أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، أدعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: لا، بل أدعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة. يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة هذه فتقضى وتشفعني فيه وتشفعه في. وعنه من طريق ثان أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذهب بصره فذكر الحديث. وعنه أيضا أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذلك فهو خير. فقال: أدعوه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم شفعه في. باب ما جاء في التعوذ وصيغته وفضله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويخبر بهن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتعوذ من الشيطان من همزه ونفسه ونفخه. قال: وهمزه الموت، ونفسه الشعر، ونفخه الكبرياء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم أني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم أني أعوذ بك من نفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشع، وعلم لا ينفع. وعن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها. قال: فقال زيد بن أرقم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكمهن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم أني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم والمأثم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا وفي لفظ كان يعلمهم هذا الدعاء اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم أني أعوذ بك من الفقر اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أموت غما أو هما أو أن أموت غرقا أو أن يتخبطني الشيطان عند الموت أو أن أموت لديغا. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من هؤلاء الثلاث درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء أو جهد القضاء. قال سفيان زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. وعن أبي اليسر السلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم زاد في رواية وأعوذ بك من الغم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أقتل في سبيلك مدبرا وأن أموت لديغا. وعن شتيل بن شكل عن أبيه قال وفي لفظ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به قال قل اللهم أني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومنيي. وعن أبي موسى الأشعري قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء ما شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله. قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستعيذ بالله من طمع يهدي إلى طبع ومن طمع يهدي إلى غير مطمع ومن طمع حيث لا مطمع. وعن غروة بن نوفل قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت أخبريني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به وفي لفظ عن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أدعو الله به فينفعني الله به. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وفي لفظ قالت كان يقول اللهم نعوذك من شر ما عملته نفسي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فزعت ذات ليلة وفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمددت يدي فوقعت على قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهما منتصبان وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، فذكر مثل حديث عائشة حرفا بحرف. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم أغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من البخل والجبن وعذاب القبر وأرذل العمر وفتنة الصدر. قال وكيع فتنة الصدر أن يموت الرجل، وذكر وكيع الفتنة لم يتم منها. وعنه من طريق إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس من البخل والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء العمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة إلى حديث الأعمى الذي رد الله عليه بصره، فهذا يعتبر من المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل هذا لغيره، ولم يذكر أن أحدا استعمل هذا الدعاء وحصل عن رجع البصر إلى ذلك الذي فقده، فدل على أنه من الخصائص، وقد اتخذه القبوريون، اتخذه وسيلة، وصاروا يحتجون به، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الأعمى يدعوه بقوله يا محمد أني أتوسل إليك أسبك إلى ربي في حاجة لتقضى. ثم نقول أيضا أنه خاص بحياته، وأن التوسل بدعائه، يقول ادعو لي، إلى أنه يتوسل بذاته، فلا يجوز ولو أنه مشروع لكل فرد لاستعمل على كل من فقد البصر، ولم يبقى أحد أعمى إلا استعمله وعاد إليه بصره، فدل ذلك على أنه خاص بحياته، وأن التوسل يكون بدعائه. الحديث التي بعده في أنواع الاستغاثة، أي الاستعاذة، عمم في هذه الحديث كثرة الأشياء التي يستعاذ بها بالله منها، الهم والغم والجبن والبخل والكسل والهرم وغلبة الدين وقهر الرجال، وأقول أعوذ بك من زوال نعمتك تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وكان إذا يدعو في الصلاة يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، يستعيذ من المغرم الذي هو الدين من المأثم والمغرم. وقالوا لماذا تستعيذ؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث وكذب ووعد فأخلف، يعني إذا كان غارما عن مدينا. وهكذا أيضا الاستعاذة، جاءت الاستعاذة من الجوع ومن الاستعاذة من الأمراض، من البرص والجنون والجذام، والاستعادة من الشرور كلها. هذه الأحاديث كثيرة في أنواع الاستعادة تدل على أن هذا هو المشروع، وأن المسلم يعرف أنه لا يعيذه من الشرور إلا الله، فيلجأ إليه ويسأله الإعانة على أموره، وأن يحميه عن هذه الشرور والآفات التي إذا تسلطت عليه أو ندرت به كدرت عليه صفو حياته. فالاستعادة عبادة، معناها أطلب النجاة من الشرور، أعوذ بك، ألتجئ إليك وأعتصم بك وأحتمي بك وأتحصن بك، أستنصرك على هذا الشر لتحميني منه، وما أشبه ذلك. فتكون من العبادات، ولهذا لا يستعاذ إلا بالله وما أشبه ذلك، والله أعلم. أن الفقر يعني ضرر كثير وشديد. الغنى إذا من الله على العبد وفتح عليه وشكر نعمة الله ولم ينشغل بالدنيا ولم يفتح على نفسه باب الشهوات وأخرج حقوق المال، فإنه لا يضر. شيخ، بالنسبة من دعا مثلا بدعاء عن الأمراض الآن موجودة في زمان من الأحوال، يعني الاستعاذة من كالسرطان وكالغنوز الطيور وكال، يقول اللهم أن يعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام عموما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، أي جعلناه عليكم كالظلة، والغمام جمع غمامة كسحابة وسحاب، قاله الأخفش سعيد. قال الفراء: ويجوز غمائم وهي السحاب، لأنها تغم السماء أي تسترها، وكل مغطى فهو مغموم، ومنه المغموم على عقله.

نوع من الرمد خاصة ما أشبهه. يقول ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى استعمالها بحثا في جميع مرض العين. هذا هو هكذا قال أبو هريرة. ولكن كأنهم يقولون بالتجربة أنها خاصة لبعض الأمراض. وهذا كما استعمل أبو وجزة العسل في جميع الأمراض كلها حتى في الكحل على ما يأتي بيانه في سورة النحل إن شاء الله تعالى. وقال أهل اللغة الكمء واحد وكمآن اثنان وأكمؤ ثلاثة، فإن زادوا قالوا كمأه بالتاء على عكس شجرة وشجر. والمن اسم جنس لا واحد له من لفظه مثل الخير والشر قاله الأخفش. الرابعة قوله تعالى والسلوى، اختلف في السلوى فقيل هو السمانة فقيل هو السمانة بعينه قاله الضحاك. قال ابن عطية السلوى طير بإجماع المفسرين، وقد غلط الهذلي فقال وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشور إذا ما نشورها ظن السلوى العسل. قلت ما ادعاه من الإجماع لا يصح، وقد قال المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي، وذكر أنه كذلك بلغة كنانة سمي به لأنه يسلى به ومنه عين السلوان، وأنشد لو أشرب السلوان ما سليت من بني لو أشرب السلوان ما سليت ما بي غنى عنك وإن غنيت. وقال الجوهري والسلوى العسل، وذكر بيت الهذلي ألذ من السلوى إذا ما نشورها، ولم يذكر غلطا. والسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربه العاشق سلا. قال شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو، واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم السلوان دواء يسقاه الحزين فيسلو، والأطباء يسمونه المفرج، يقال سليت وسلوت لغتان، وهو في سلوة من العيش أي في رغد عن أبي زيد. الخامسة واختلف في السلوى هل هو جمع أو مفرد، فقال الأخفش لا واحد له من لفظه مثل الخير والشر، وهو يشبه أن يكون واحد وهو يشبه أن يكون واحده سلوى مثل جماعته، كما قالوا دفلا للواحد والجماعة وسمانا وشكاعا في الواحد والجميع. وقال الخليل واحده سلواه، وأنشد وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلوات من بلل القطر. وقال الكسائي السلوى واحده وجمعه سلاوى. السادسة السلوى عطف على المن، ولم يظهر فيه الإعراب لأنه مقصور، وجب هذا في المقصور كله لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألف. قال الخليل والألف حرف هوائي لا مستقر له فأشبه الحركة فاستحالت حركته. وقال الفراء لو حركت الألف صارت همزة. السابعة قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا فيه حذف تقديره وقلنا كلوا فحذف اختصارا لدلالة الظاهر عليه، والطيبات هنا قد جمعت الحلال واللذيذ. الثامنة قوله تعالى وما ظلمونا يقدر قبله فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لمقابلتهم النعم بالمعاصي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا يذكر الله اليهود الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنعم الله التي أنعمها على أسلافهم، وذلك لأنهم لما دعاهم إلى قتال القوم الجبارين الذين كانوا في بيت المقدس وقال لهم ادخل الأرض المقدسة امتنعوا وقالوا إن بياكم الجبارين يعني لا نطيقهم، فاشتكى إلى الله وقال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فعاقبهم الله على ذلك وذلك بحرمانهم 40 سنة يتيهون في الأرض يصبحون حيث يمسوا يشدون رحالهم ثم يسيرون ويدورون إلى المكان الذي كانوا فيه وهكذا. في هذه المدة ماذا يفعلون وهم قد فضلهم الله فضلناهم على العالمين؟ أيهلكون؟ عند ذلك أظللت عليهم الغمام عن حر الشمس لأنه ليس لهم مكان يأوون إليه. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سبله وهو صغير كانت تظله الغمامة تسير معه حيث ساق وتقف معه إذا وقف، غمامة يعني قطعة من الغيم أو من السحاب. فكذلك هؤلاء حر الشمس قد يؤذيهم فاشتكوا إلى موسى فظلل الله عليهم هذا الغمام. قالوا من أين نشرب؟ فأمره بأن يضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا. فكانوا يسقون دوابهم ويشربون ويرتوون في أوعيتهم من هذا الحجر معجزة وآية. قيل إنهم يحملونه معهم وقيل إنه أي حجر، ولكن تعريفه يدل على أنه خاص. أضرب بعصاك الحجر. كذلك من أين نأكل؟ دعا الله فأنزل عليهم المن والسلوى. فسر المن بأنه نبات في الأرض وأن مثله أو قريبا منه الكمعة التي هي الفقع، فإنها تؤكل وتقوم مقام الطعام يعني إذا طبخت ونحو ذلك. وأما السلوى فأكثرهم المفسرين على أنه طير وأنه قريب من السمانة. السمانة طائر في جرم الحمام في حجمه، إلا أنه لونه إلى الصفرة، يأتي من بلاد بعيدة في أيام نبات في أيام الثمرة ثمرة النخل ليأكل من الثمر، كانوا يصيدونه. هذا السمانة. أما السلوى فقيل إنه طائر وقيل إنه شيء ينزل على الشجر شبيه بالعسل يتلذذون بأكله. فكانوا طوال هذه المدة يتغذون بالمن والسلوى ويشربون من ذلك الماء. ذكرهم بقوله كلوا واشربوا من رزق الله، أي تذكروا أن هذا رزقه من رزق الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولكنهم لم يشكروا بل عبدوا غير الله وعبدوا العجل وخالفوا أمر موسى وتشددوا وتكلفوا وقالوا ادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض إلى آخر ذلك. والله أعلم. ظاهر الحديث أنه عصيرها تعصر هي الفقع هذا قريب من البطاطس لونه كلونه يكون في الأرض يستخرجونه في أيام الربيع يعصر بالعصارات ويكون فيها أي شيء من الماء العصير. يمكن صلى ذلك هنا عند قوله وذهب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى استعمالها بحثا في جميع مرض العين. يقول المحشي أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمسا ثلاثة أكمؤ أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت. يقول فمذهب ابن يقول قال ابن العربي فمذهب أبي هريرة أنه يكتحل به بصفته. لا مانع جاء في الحديث هذا كأنه طبق يعني طبخهن. يقول عصرتهن كيف تعصر؟ كيف تعصر الفقع معروف يؤكل مثل البطاط؟ قد يكون فيها عصير نفس هذا الذي هو البطاطس له عصير يعصرون في العصارة. نعم ولو قليل. السلام عليكم. شيخ حسين ما يحط معه مثلا ما عشان يعصر؟ يمكن النظر العين الباصرة العين العيون شفاء لعين الرمد. قريب يقدرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عند الحاجة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين مسألة في وضع الجوائح واختلفت الرواية في وضع الجوائح فنقل الأثرم أبو طالب بوضع القليل بوضع في القليل والكثير ونقل حنبل عنه يوضع من الجائحة عن المشتري الثلث من الثمرة فظاهر هذا أنه لا يوضع عنه ما قل عن الثلث لأن لو أثبتنا الضمان من أحدهما أضررنا به فحددنا ذلك بالثلث لأنه معتبر في الأصول من ذلك المريض جعل له التصرف في مرضه في الثلث لا غير وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى الثلث لا زيادة والجد يقاسم الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث كذلك هاهنا. ووجه الرواية الأولى وهي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق وهذا يعم القليل والكثير ولأنه لا يخلو إما أن تكون مقبوضة فتكون من ضمانه أو لا تكون كذلك فإن كانت مقبوضة وجب أن لا يفرق بين الثلث وما دونه كسائر المبيعات وإن لم تكن مقبوضة وجب أن لا تكون من ضمانه شيء منها كسائر المبيعات. وقد ثبت أنها في حكم ما لم يقبض بدليل أنها لو أصابها عطش كان للمشتري الخيار، فلو كانت في حكم المقبوضة لم يكن له الخيار، ولأن قبضها فلا ما جرت به العادة أن تستوفي شيئا بعد شيء، فهو كما لو اكترى دارا شهرا فإنه يستوفي المنافع شيئا بعد شيء، ولو هلكت المنافع قبل انقضاء المدة كان ما فات من المنافع من ضمان المكتري كذلك ها هنا. وإذا لم تكن في حكم المقبوض وجب أن يكون ضمان جميعها من مال البائع. الجوائح المصائب التي تصيب الثمار وكأنها الآفات السماوية، ثمرة النخل وثمر العنب وثمر التين والتوت ونحوها، يجوز بيعه إذا بدا صلاحه. فإذا اشتراه المشتري ودفع الثمن وقبل أن يقتطفه أو قبل أن يختلف منه أصابته جائحة صائقة مثلا أو برد أو برد أو جراد آفة أهلكته وأتلفته، فعلى من يذهب؟ هل يذهب على البائع ويقال إنه ملكك وإنه ببستانك وإن المشتري لم ينتفع به ولم يحصل له منه شيء، فعليك أن ترد إليه رأس ماله ويذهب عليك أو يذهب على المشتري، لأن المشتري اشتراه ودفع ثمنه وخلى البائع بينه وبينه وقال هذا الثمر لك في هذه الشجرة نخلة أو عنبة أو تينة أو تفاحة أو خوخة أو نحو ذلك، فعند ذلك يقول هو لك، زيادته ونقصه، ربحه وخسرانه، صلاحه وفساده، قد خليت بينك وبينه، وهذا الذي أصابه ليس مني بل من الله تعالى، فاحتسبه، احتسب الأجر عند الله أجر المصيبة، ولا ترجع إلي، ثمنه قد صرفته في حاجاتي، بعتك برضاك فكيف ترجع علي؟ ايش لذلك خلاف؟ الاكثرون على انه لا يرجع، لا يرجع البائع ولا يرد الثمن على المشتري، بل يقول انت ايها المشتري ابعتك كما بعت غيرك، وقد أصابت وما أصابه، أصاب نخلي أنا، قد يكون نخلي مثلا 100 أو 200 وأنت لك نخلة أو نخلتان، فأنا وإياك سواء، قد حصلت علينا مصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص أن نبيعه إذا بدا ثمار صلاحه، وأنا ما بعتك إلا بعدما بدا الصلاح، والآفة ليست مني ولا بتفريط مني، وإنما هي من الله، أرضى على ما قدر الله عليك. هذا قول الأكثرين. الإمام أحمد رحمه الله يختار أنه يرجع، يرجع المشتري ويقول رد علي دراهمي، ويستدل بهذا الحديث: إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أجاء هذا الحديث، ولكن جاءت أحاديث تدل على عدم الرجوع. منها حديث في أن رجلا أصيب في ثمار اشتراها، يعني أصابتها جائحة، فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدقوا فلم يبلغ وفاء ما في ذمته، فقال لأهل الدين: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك. هكذا. فجاء هذا الحديث الذي فيه أنه ما أمره بأن يرجع على البائع، بل أصيب بهذه الثمار. فالجمهور الذين قالوا لا يرجع بل تذهب على المشتري يجيبون عن هذا الحديث بأنه عن الحديث بما تأخذ مال أخيك أن ذلك كان قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وهذا محمل الحسن، هذا الأقرب أنه لا يرجع. صلى الله عليك. قال رحمه الله: مسألة في تفريق الصفقة. اختلفت الرواية: إذا اشترى شيئين في صفقة واحدة وأصاب بأحدهما عيبا وكان مما لا ينقص القيمة بتفريقهما، هل له أن يرد المعيب ويمسك الصحيح؟ على روايتين. نقل ابن القاسم أنه لا يرد ويأخذ الأرش، ونقل صالح وأبو طالب له الرد، وهو اختيار أبي بكر. قال أبو بكر: وكذلك لو ابتاع نفسان من رجل شيئا مثل العبد والثوب فأصاب به عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك، هل له ذلك؟ على روايتين. كما لو كان المشتري واحدا لعبدين فوجد بأحدهما عيبا. وعندي أنه إذا كان المشتري اثنين فلأحدهما أن يرد قدر حصته، رواية واحدة. وإنما الروايتان فيما إذا كان المشتري واحدا، لأن أحمد رحمه الله فرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها في رواية ابن القاسم في رجلين اشتريا ثوبا من رجل صفقة واحدة فوجدا به عيبا فرضي أحدهما ولم يرضى الآخر، فإن شاء رد نصفه على البائع. قيل له: فإن اشتراهما صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا فقال: لا يرد أحدهما دون الآخر. فلا يشبه شراء واحد لثوبين اثنين، فقد فرق أحمد رحمه الله بين المسألتين بلفظ واحد. فإن قلنا يملك الرد، فوجهه أن أكثر ما في هذا تفريق الصفقة على البائع، وهذا لا يمنع الرد. كما لو كان المشتري اثنين فأراد أحدهما أن يرد بقدر حصته فإنه يملك. وكذلك لو كان المشتري واحدا فباع بعض المبيع ثم ظهر على عيب، ثم ظهر على عيب كان له الرد بقدر حصته منها بمقداره من الثمن، كذلك هاهنا. وإذا قلنا لا يملك وهو أصح، فوجهه أن السلعة خرجت من ملك البائع جملة بجهة واحدة، فلو أجدنا رد بعضها تبعض الملك على البائع وأضررنا به، فلم يجز لما عليه فيه من الضرر. ويفارق هذا إذا كان المشتري اثنين فأصاب أحدهما عيبا أنه يملك الرد بحصته دون شريكه، لأن المشتريين ملك ذلك الشيء بجهتين، لأن بيع الواحد من اثنين هو في حكم العقدين المنفردين، يدل عليه أن الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان جملة الثمن فيها معلوما صح العقد، وإن كان ما يقابل بعضها من وإن كان ما يقابل بعضا منها مجهولا. فلو كان بيع الواحد من الاثنين صفقة واحدة صحيحا لوجب إذا قال رجل لرجلين: بعتك يا زيد هذا العبد، وبعتك يا عمرو هذا العبد جميعا بألف، أن يصح البيع، لأن الصفقة واحدة وجملة الثمن فيها معلوم. فلما لم يصح ثبت أنه واقع على صفقتين، فلما كان ما يخص كل واحد منهما من الثمن مجهولا لم يصح العقد. تفريق الصفقة تصحيح البيع في بعضها دون بعض، وسبب ذلك أنه قد يوجد في البعض عيب، فيقول المشتري: أنا اشتريت منك شاتين، أعطاني شاتان أبي ألف، وجدت إحداهما معيبة فأقبل واحدة وأرد واحدة، صفقة واحدة بألف، صححنا العقد في واحدة أعدون واحدة، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ هذا معنى تفريق الصفقة. أحيانا يكون المشترى جنسا واحدا كأكياس أبر أو تمر أو أرز، يشتري كيسين ب200 مثلا، ويجد في أحدهما عيبا، إما ترابا وإما حجارة وإما دابة أفسدته، والآخر سالم، فيقبل هذا ويرد هذا، فكيف بهذه الحال؟ يقسط الثمن عليهما، يرد الأمر إلى أهل النظر فيقولون: قيمة هذا مثلا 120 وقيمة هذا 80. هذا الذي اشتريته تعتقد أنه سليم وأصبح معيبا، لو كان سليما لكانت قيمته 80، رده وخذ 80، ولو كان لا يساوي إلا 10 أو نحو ذلك. إلا كذلك هذا تفريق الصفقة. ذكروا أيضا من الأمثلة: إذا اشترى حلالا وحراما، فإذا مثلا اشترى سقائين أو قربتين يعتقد أنهما عسل، وتبين أن أحدهما خمر وأن الآخر عسل، صحت الصفقة والبيع في العسل ولم يصح في الخمر، فهنا تفرقت الصفقة. كذلك إذا باع عبدين على أنهما مملوكان له، واشتراهما المشتري مثلا ب10,000، تبين أن أحدهما حر مغصوب وثبتت حريته، بيع الحر حرام، لذلك يصح البيع في العبد دون الحر، ويكون هذا من تفريق الصفقة، ويقسط الثمن عليهما. هذا العبد كم قيمته وهذا الحر كم قيمته لو كان عبدا؟ هذا من تفريق الصفقة. كذلك مثلا إذا بعت شاتك وشات جارك، جاك إنسان يقول: أنا أريد شاتين أو كبشين، لم يكن عندك إلا واحد، ولكن أجارك غائب وبيتك أبشه مع كبشك، صفقة واحدة بيتهما بألف، جاء أجارك ورد البيع وقال لا أبيعه بهذا الثمن، المشتري يقول لا أريدهما إلا معا، لا أريد واحدا تتفرق علي الصفقة، في هذه الحال يرد البيع كله، يرد الكبشين على أهلهما ويردون عليه ثمنه، لو اختار وقال أقنعوا بواحد صح ذلك، وكان من تفريق الصفقة ويكون بقدره من الثمن. كذلك إذا تعدد المشتري، يعني اثنان اشتريا كيسين أو اشتريا شاتين مثلا، أو اشتريا مثلا قربتين، ثم إن أحدهما كأنه لم يرغب ذلك لوجود عيب فله رده، الثاني يقول أنا أقبله بالعيب وأخذ قسط العيب، أما الأول فإنه يقول لا أريده ولو مجانا رد علي ثمني، هذا أيضا تفريق الصفقة. والله أعلم. طيب رد يا شيخ أنه يرده إذا كانوا اثنين اشترى وطلع صحيح، إذا مو صحيح يردون عليه ثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قوله لا يتخذ فيه النهي للمؤمنين عن موالاة الكفار لسبب من الأسباب، ومثله قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم، وقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله، وقوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقوله من دون المؤمنين في محل الحال، أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا، والإشارة بقوله ومن يفعل ذلك إلى الاتحاد المدلول عليه بقوله لا يتخذ، ومعنى قوله فليس من الله في شيء أي من ولايته في شيء، الخطاب بطريق الالتفات أي إلا أن تخافوا منهم أمرا يجب اتقاؤه وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال. وتقاه مصدر واقع موقع المفعول، وأصلها وقية على وزن فعلة، قلبت الواو تاء والياء ألفا، وقرئ وقرأ رجاء وقتاده تقية. وفي ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم، ولكنها تكون ظاهرا لا باطنا. وخالف في ذلك قوم من السلف فقالوا لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام. قوله ويحذركم الله نفسه، أي ذاته المقدسة. وإطلاق ذلك عليه سبحانه جائز في المشاكلة، كقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وفي غيرها. وذهب بعض المتأخرين إلى منع ذلك إلا مشاكلة. وقال الزجاج معناه ويحذركم الله إياه، ثم استغنوا عن ذلك بهذا وصار المستعمل. قال وأما قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فمعناه تعلم ما عندي وما في حقيقتي، ولا أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك. وقال بعض أهل العلم معناه ويحذركم الله عقابه، مثل واسأل القرية. فجعلت النفس في موضع الإغمار. وفي هذه الآية تهديد شديد وتخويف عظيم لعباده أن يتعرضوا لعقابه بموالاة أعدائه. قوله قل إن تخفوا ما في صدوركم، فيه أن كل ما يضمره العبد ويخفيه أو يظهره ويبديه فهو معلوم لله سبحانه، لا يخفى عليه منه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض مما هو أعم من الأمور التي يخفونها أو يبدونها، فلا يخفى عليه ما هو أخص من ذلك. قوله يوم تجد منصوب بقوله ويحذركم الله نفسه، وقيل بمحذوف أي اذكر، ومحضرا حال. وقوله وما عملت من سوء معطوف على ما الأولى، أي وتجد ما عملت من سوء محضرا، تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. فحذف محضرا لدلالة الأول عليه. وهذا إذا كان تجد من وحدان الضالة، وأما إذا كان من وجد بمعنى علم كان محضرا هو المفعول الثاني. ويجوز أن يكون قوله وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا جملة مستأنفة، ويكون ما فيما عملت مبتدأ ويود خبره، ويكون ما فيما عملت مبتدأ ويود خبره. والأمد الغاية، وجمعه آماد، أي تود لو أن بينها وبين ما عملت من السوء أمدا بعيدا. وقيل إن قوله يوم تجد حملت على الآية، ويكون ما فيما عملت مبتدأ ويود خبره، والأمد الغاية، وجمعه آماد، أي تود لو أن بينها وبين ما عملت من السوء أمدا بعيدا. وقيل إن قوله يوم تجد منصوب بقوله تود، والضمير في قوله وبينه لليوم، وفيه بعد. وكرر قوله ويحذركم الله نفسه للتأكيد والاستحضار، ليكون هذا التهديد العظيم على ذكر منهم. وفي قوله والله رؤوف بالعباد دليل على أن هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة منه سبحانه بعباده لطفا بهم. وما أحسن من يحكي عن بعض العرب أنه قيل له إنك تموت وتبعث وترجع إلى الله، فقال أتهددونني بمن لم أرى الخير قط إلا منه. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن خثمة لأولئك النفر اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم، فأبى أولئك النفر فأنزل الله فيهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين إلى قوله والله على كل شيء قدير. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه قال نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين، وذلك قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فقد برئ الله منه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه قال التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية الله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره إنما التقية باللسان. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عنه في الآية قال التقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في الآية قال التقية باللسان وليس بالعمل. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة إلا أن تتقوا منهم تقاه قال إلا أن يكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك. وأخرج عبد بن حميد البخاري عن الحسن قال التقية جائزة إلى يوم القيامة. وحكى البخاري عن أبي الدرداء أنه قال إنا نبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، ويدل على جواز التقية قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومن القائلين بجواز التقية باللسان أبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله إلا قل إن تخفوا قال أخبرهم أنه يعلم ما أسروا وما أعلنوا. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله محضرا يقول موفرا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال يسر أحدكم ألا يلقى عمله ذلك أبدا يكون ذلك مناه، وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها. وأخرج أيضا عن السدي أمدا بعيدا قال مكانا بعيدا. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أمدا قال آجلا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قال من رأفته بهم حذرهم نفسه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه من الآيات التي فيها النهي عن تولي الكفار، وهي آيات كثيرة، وقد جمعها الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد صاحب التيسير تيسير العزيز الحميد في رسالة سماها حكم موالاة المشركين، ومنها هذه الآية: لا يتخذ المؤمنون، كأنه خبر معنا ومعناه الأمر، أي لا تتخذوا، ينهاهم لا تتولهم واتخذهم أولياء من دون المؤمنين، المؤمنون فيهم الكفاية، تولوا المؤمنين ولا تتولوا الكافرين. ثم استثنى إذا كان هناك خوف، ويسمى هذا تقات، والتقات والتقية لغتان في مدارات الناس، قرأها بعضهم بعض القراء: إلا أن تتقوا منهم تقية، يعني بمعنى أنكم تخشون ضررهم وبطشهم وعذابهم، فتداهنوهم قليلا حتى تأمنوا من شرهم، وإلا فإن عليكم إظهار العداوة لهم وإظهار المقاطعة لهم ولو كانوا ما كانوا، هكذا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا تتخذوهم أولياء، من يتولهم منكم فإنه منهم. ويحذركم الله نفسه عن عقوبته، احذروا عقوبة الله كما عاقب من قبلكم. هكذا، وإلى الله المصير، يعني المرد والمرجع. أخبر بعد ذلك بسعة علم الله، وأنه يعلم ما تخفون وما تعلنون، وما تسرون وما تظهرون، وما تخفوا في أنفسكم وما تبدوه، الله تعالى يعلمه. وهو تحذير، أي احذروا أن تخفوا شيئا والله يعلمه فيعاقبكم عليه، لا تعتقدوا أنه يخفى على الله شيء، فإنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأنه على كل شيء قدير، قادر على أن يعجلكم بالعقوبة على ما تخفونه من مودة للمشركين أو ما أشبه ذلك. ذكرهم بعد ذلك بيوم القيامة، أخبر بأنهم يجدون ما قدموا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا وجد الإنسان في أعماله خيرا فرح وسر، إذا وجد حسنات وأعمال صالحة، وإذا وجد سيئات وكفرا وبدعا ومحدثات فإن ذلك يسوء ويود أنه بعيد عنه، يود أن بينه وبينه أمدا بعيدا. وفي هذا ترغيب في الخير، وذكر أنه سوف يجده ما قدمه، وتحذير من الشر أنه سوف يجده، ويتمنى ويقول: يا ليتني لم أعمله، يا ليت بيني وبينه بعد المشركين، يا ليت بيني وبينه أمدا بعيدا. كرر قوله: يحذركم الله نفسه، يعني عقوبته بطشه. ثم أخبر بعلمه أنه بصير بعباده لا يخفى عليه منهم خافيا. والله أعلم. يجوز كثرة حاجة. هذا يقول فتاة استأذنها فتاة فتاة ربطت أسنانها بدون أي ضرورة، كانت أسنانها على أحسن حال، نقول إن هذا عبث لا يجوز، إنما إذا خافت تتكلع الأسماء. سائل يقول هل هناك مثال تفريق الصفقة للسيارات؟ السيارات مثل غيرها، يعني إذا اشترى سيارتين صفقة واحدة أو اشترى اثنان سيارتين ثم وجدوا في أحدهما خرابا فلهم أن يردوها ويأخذ التي ليس فيها خراب. يعني كلمة النفس في المشاكلة يعني المماثلة، مثل قول عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. صحيح أننا نقول إن هذا من آيات الصفات، نمرها كما جاءت، أن لله تعالى نفسا، ولا نقول إنها كنفس البشر بل كما يليق به. هذه أسئلة الشبكة، يقول أسئلة من المملكة، إذا تصدق المسلم بنية الاستفادة من الصدقة دنيويا أي ليحصل على البركة وعلى دفع البلاء أو لحصول شفاء من مرض معين ليس بنية الحصول على الأجر، هل يحصل له الفائدة الدنيوية حسب نيته؟ هل يكتب له الأجر وهو ما نوى الأجر المحتسب الثواب؟ إلا سكان الأعمال بالنيات، ولكن أكاد تقع هذه الصدقة موقعا مفيدا فينتفع بها بعضهم ويدعون له فيقبل الله منه دعوة أولئك الذين تصدق عليهم. وكذلك بقية أنواع الصدقات، وإذا كانت نيته أن يبارك الله في هذا المال أو أن يدفع البلاء عنه أو أن يحصل له الشفاء من مرض ألم به فله نيته، قد يحصل ذلك وقد لا يحصل. إن الصدقة تدفع ميتة السوء، يعني وكذلك أيضا تصير سببا في البركة. سؤال ثاني، ذكر أحد الدعاة دعاء وقال إن له أثرا عجيبا، أنه قد أوصى به بعض أهل المعاصي فوجد له أثرا يفوق الوصف، وأوصى بالمحافظة على هذا الذكر على أهل الذكر كل صباح، نصه أستودع الله سمعي وبصري وفؤادي وشهوتي وجسدي وروحي، ما رأيكم في صحة هذا الدعاء؟ لا بأس بذلك، الله تعالى يحفظ ما استودعه، فإذا قال أستودعك المسافر يقول له صاحب استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، يجرب هذا استودع الله سمعي وبصري وفؤادي وشهوتي وجسدي وروحي، هذه الستة يعني تتعلق بالإنسان. إيه مثل حديث استودع الله دينك وأمانتك. ما دام أنه ليس فيه محذور وأن جنسه واجب موجود ما نقول يلزم كل صباح وكل مساء. أو كذلك احفظ علينا أسماعنا وأبصارنا، هذا بمعنى السائل يقول للأسف الآن المعاملات لا تكتمل إلا بدفع مبلغ من المال لرجل يكون بسيطا ونحن لا نريد ذلك ولكن إجبارا منا وما يسمونه بالمعاملين، هل دفع المال لديهم يعتبر رشوة؟ هل نأثم لو لم ندفع فلا أحد يعامل لنا؟ إذا كان هؤلاء الوسطاء أنهم لهم سبب ولهم عمل فالذي يدفع لهم يكون أجرة، أجرة لهم كأجرة الدلالين ونحو ذلك. أما إذا كان رشوة فلا يجوز. أبدا إذا كان أجرتهم على أتعابهم. يمكن. سؤال الرابع ما الدليل على أن الكرسي موضع القدمين؟ تفسير عن ابن عباس الله أعلم، الله تعالى ذكر الكرسي ونحن نكرره كما جاء. السؤال الخامس يقول أنا أكره أهلي لأنهم يكرهوني ويكره أمي ويحاولون أن يوقعوها في مشاكل وهذا من وراء ظهرها، لكن أمامها يمثلون أنهم يحبوننا، عندما كنا صغارا كانوا يوقعونها في مشاكل مع الوالد ويحرشونه عليها تؤدي إلى ضربها ضربا مبرحا وكانت تتحمل وعامل بطيبة أمامهم لكن قلبي ما هو صافي عليهم، أحيانا أتكلم عليهم من قهري، هل يعتبر هذا نفاقا؟ عمي يقيم معنا في نفس البيت وفيه أمي وهم عندهم الشيء وهذا عادي جدا، إخواني صاروا مثلهم بالضبط يظلموني أنا وأختي يعاملون كأننا عبيد عندهم في كل شيء لهم الأسبقية، في كل شيء لهم الأسبقية، حتى الوالد أحيانا يعاملهم أفضل منا بحجة أنهم أولاد، فأنا دائما أقول حسبي الله. كان السائل امرأة إن أقولوا عليها أن تصبر وتحتسب وتنصح هؤلاء الذين يسيئون المعاملة معها، لعل الله تعالى أن يؤثر ذلك النصح فيهم. وأما الدعاء عليهم دعوات شديدة نرى أن ذلك فيه شيء من الاستعجال، تذكر أنها تدعو عليهم دعوات اليهود أن يجعلهم الله حسرة في الدنيا وأن يشل لهم وأن يسخر لهم من يظلمهم. أنك أنا أقول ادعو الله تعالى بالعفو ونحو ذلك. السؤال السادس في بلاد غير المسلمين يضطر المسلمون فيها بدهن مفتاهم بما يسمى بالتعبوت حفاظا وحماية له من البرد الشديد. نقول لا بأس بذلك إذا كان هذا له ضرورة أن بلادهم فيها برد أو ثلج أو نحو ذلك، وإن كان الأولى أنه يدهن في غير ذلك التابوت. السؤال السابع: ما حكم الصلاة في قاعة تستخدم للحفلات والمناسبات في أشهر العام؟ في شهر رمضان تستخدم لإقامة صلاة التراويح. نرى أنها تكره الصلاة فيها إذا كانت تلك الحفلات فيها شيء من اللهو واللعب ونحو ذلك. السؤال الثامن: امرأة حامل اسقطت في شهرها الخامس ولم يدفن جنينها، هذا خطأ. إذا كان قد تجاوز الأربعة أشهر ودخل في الخامس فيغسل ويكف عنه ويصلى عليه لأنه قد نفخ فيه الروح. لا شك أن هذا رشوة. استثنى بقدر الأسعار وإلا فإنه رشوة.